بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فرأينا مباحث أربع: التعريف بالاستثناء اللغوي والاصطلاحي، ثم بينا أدوات الاستثناء الثمانية وما كان منها فعلا وما كان منها اسما وما يتردد بين ذلك أو بين الفعلية والحرفية، ثم أنواع الاستثناء: الاستثناء المتصل والمنقطع والمفرغ والتام والموجب والمنفي، وذلك كله لمعرفة الأحكام التي ستنبني على هذه الأنواع. الرابع، المبحث الرابع، أحكام المستثنى. وما تقولش أحكام الاستثناء إلا وأنت تنوي وتقصد بالمصدر لإسم المفعول. أنواع المستثنى أفضل، أحكام المستثنى أفضل. هناك ثلاث أحكام: أولا وجوب النصب، ثانيا جواز النصب على الاستثناء وجواز الإتباع على البدلية أو العطف على مذهب آخر، والحكم الثالث هو وجوب تسليط العامل على ما بعد إلا، أي أن يخضع المستثنى للعامل قبل إلا. يجب النصب في ثلاث مواطن: يجب النصب إذا كان تاما موجبا، وهذه اللغة الصحيحة والمشهورة والفصحى، وإن كان بعضهم أراد تجويز الإتباع، ذكرنا ممن قال بذلك ابن عصفور وابن حيان رحمهم الله تعالى، قالوا هو غالب لا واجب. قلنا ما ورد على خلاف هذه القاعدة الفصحى وإما شاذ أو مؤول، وعليه ترون العلماء يؤولون كثيرا من النصوص التي جاءت تخالف مثل هذه القاعدة، فاستدلوا بأحاديث ذكرنا أنها جاءت روايات، الأحاديث التي استدلوا بها جاءت روايات على موافقة للغة الفصحى فلا شاهد فيها، ثم ما ثبت منها على هذا النحو فهو مؤول بلكن على مذهب الكوفيون، قالوا وحف عطف يفيد بمعنى بل بمعنى لكن. المهم الحكم أو المسألة الثانية التي يجب فيها النصب إذا كان منقطعا، إذا كان منقطعا هذا أيضا قلنا تميم، وافقوا البصريين وافقوا الحجازيين في هذا، إذا كان العامل لا يتسلط على ما بعد إلا، إذا أمكن، إذا لم يكن تسلط العامل على ما بعد إلا، نحو قولهم ما زاد هذا المال إلا ما نقص، هنا لا يمكن تسليط زاد على نقص، فقالوا هنا يجب إذا كان منقطعا يجب النصب مثل الحجازيين، لكن إذا أمكن تسليطه ما جاء الحجاج إلا ناقة، قالت يمكن الإتباع، يمكن الإتباع. إذا هذا القول المشهور عندنا أنه يجب النصب إذا كان الاستثناء منقطع فيه خلاف في حالة ضيقة، وهي إذا ما كان يمكن تسليط العامل على ما بعد إلا. الحالة الثالثة التي يجي فيها النصب إذا تقدم المستثنى، إذا تقدم المستثنى فيجب النصب، وقلنا مع ذلك هناك من جوز الإتباع أيضا في حالة النفي، التي سمع في حالة النفي، في حالة النفي ما لم يسمع في حالة الاستفهام، في حالة النفي سمع جواز الإتباع في حالة النفي، لكن هذا قليل جدا. فالخلاصة يجب النصب في ثلاث حالات، هل يدخل إذا كان تاما موجبا، إذا كان منقاطعا، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. خلاف هذه القواعد فنقول هو شاذ أو مؤول أو قليل، إيش لك تقول قليل. الحالة الثانية أو الحكم الثاني وترجيح الإتباع على النصب مع جواز النصب على الاستثناء، وذلك إذا كان تاما منفيا، إذا كان تاما منفيا، ذكرنا الآيات الكثيرة في ذلك ورد، بالعكس حتى شهادة لا إله إلا الله مبنية على هذا، أن جاءت على الفصحى والإتباع لا إله إلا الله. وقلنا هل منه قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ذكرنا أعارب العلماء في ذلك، ذكرناها ولا لا؟ ذكرناهاش ها؟ وبحث فيها ذكرنا بحث فيها انت حد وش قلت وش عندك نقرأ لي وش وصلت يعني عاود لي الكلام اللي قلته انا. نحن على لغة بني تميم، ايه لغة بني تميم يعني منقطع واتبع، لغة بني تميم منقطع واتبع، او نقوله عش ما تقولش قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، مقصود بالسماوات ليست هي هذه الأجرام المخلوقة، لأن لفظ السماء يطلق على العلو، يطلق على العلو، كما أأمنتم من في السماء، وبالضرورة تقول في بمعنى على، أأمنتم من على السماء تضمن في بمعنى على، هذا ليس ضروريا، احنا نفسر الآية بهذا، لا لأن في تأتي بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، منهم من يقول أأمنتم من في السماء أأمنتم من على السماء، هذا ليس ضروري، لماذا نجعل السماء بمعنى العلو؟ قل فلان أو رميت الشيء في السماء، هل يعني أنه وصل إلى السماء التي هي جرم، التي هي جرم؟ لا، المقصود العلو، صح. ابن هشام قلت خرج لا ما شاء الله، لا تخالف المعتقد ولا تخالف القواعد، قالت نجعل الله عز وجل وفاعل يعلم، قل لا يعلم إلا الله في السماوات والأرض الغيب في السماوات والأرض، لا قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فقال لك الله فعل. لكن هذا ابن هشام قلنا يعترض عليه، اعترضوا عليه باعتراضات، هذا الذي قلت ابحثوا عنه، ما بحثوش عنه، ما بحثش ماشي مثل ما بده، لأنه كتير لو تعرف الآية قل في الأمر لا يعلمه في المضارع، تدخل من اسم موصول مبني في محل رفع نصب مفعول به على إعراب نيشا من في السماوات، جاء مضرون تعلق بحذوف صيلة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض معطوف على السماوات الغيبة، بدل اشتمال من ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض الغيبة، بدل اشتمال مما في السماوات والأرض، إلا ملغاة الله فاعل ليعلم، فهم فاعل ليعلم، فهذا إعراب ابن هشام لا يخالف القواعد ولا يخالف المعتقد، طبعا اعترضوا عليه باعتراضات، لكن الاعتراضات التي ترد على ابن هشام أضعف بكثير من الاعتراض التي تريد على إعرابهم، فهو ماذا؟ فاختار مذهب ابن هشام أفضل لك. المهم الشاهد كله أنه توصلنا إلى معرفة متى يجب نصب المستثنى بإلا، نحن نتحدث عن المستثنى بإلا، إذا كان تاما موجبا، إذا كان منقطعا، إذا كان مستثنى منه، المستثنى تقدم على المستثنى منه، ماشي. ترجيح الرفع الإتباع على النصب في حال ما إذا كان تاما منفيا، وجوب تسليط العامل على ما بعد إلا، أو وجوب إخضاع ما بعد إلا للعامل إذا كان مفرغا، وضابط المفرغ أنه يكون ناقصا، والناقص عمره ما يكون موجب، عمره ما يكون موجب، إذا أراد أحدهم أن يقول لك لا ويأبى الله إلا أن يتم نوره، قلنا التأويل يأبى تضمن لم يشاء، لم يرد، لم يرضى، فهم هذا تضمن فعل معنى فعله. طرقنا إلى مسألة أخرى وهي العامل، ما هو العامل في المستثنى؟ ما فيش حاجة مختلفة فيها، لكن أعطيني وش هو الصحيح، ما هو الصحيح العامل في إلا؟ إلا جيد، هل مذهب ابن مالك شو هو؟ مذهب ابن مالك ما هو؟ إلا أعطني الدليل بمذهبه أن الناصب لما بعد المستثنى هو إلا، ما رش حافظ الأبيات، أول بيت ما استثنت إلا مع تمام ينفصل، ما استثنت إلا مع تمام ينفصل. بعدين راح يقول وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتح إلا العلم. هم إذن إلا هي العاملة. ذكرنا مذاهب أخرى قلنا لا ترد ماشي. قلنا شيء الأحكام التي بقيت لنا حتى نتذكر، يعني أنسى، قلنا نتحدث عن حكم تكرار إلا. ما الحكم إذا تكررت إلا؟ أو حكم المستثنى بإلا إذا تكررت هذه إلا؟ هذا بحث حكمه حكم التنازع، حكمه حكم التنازع يجعلكم الرأس بإذن الله. وهم بعدين يديروا مسألة داخل هذا الحكم، هذا الخامس الحكم الخامس الحكم السادس الحكم السادس المستثنى بإلا إذا تكررت إلا ما حكمه. تحت هذا الحكم يديروا مسألة، مسألة مهمة. والحكم السابع يتحدث عن المستثنى بغير وسوى، مفهوم؟ هذا ربما الذي سندرسه اليوم. لكن قبل ذلك نقرأ ما قاله الشارح رحمه الله. قال باب الاستثناء، الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينفصل وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل. نقطة. وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. شحال من حكم هنا تضمن البيت البيتان؟ مستثنت إلا مع تمام ينتصب، هذا الحكم الأول. وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل، حكم الثاني. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة بعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل. فهم أيضا جواز النصب، هنا فهم جواز النصب ماشي وانصب من قطع. بزاف الناس يفهم وانصب من... لا، وانصب من قطع هذا الحكم الاستثناء المنقطع، انصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. بقالنا المفرغ، وبقالنا إذا تقدم المستثنى على المستثنى من سيد. قال حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام لموجب، سواء كان متصلا أو منقطع، نحو قام القوم إلا زيدا، وضربت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيدا، وقام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، ومررت بالقوم إلا حمارا. فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك حمارا. والصحيح من مذهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، أن الناصب ما قبله بواسطة إلا. واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا. لماذا هنا وش اختار في غير هذا الكتاب وفي هذا الكتاب؟ ماذا اختار؟ اختار إلا، لا ندري لماذا قال، ربما هو فاهم غير ذلك. والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، يعني العامل ما قبله إلا عنده. في غير، واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب السيبويه. وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا. هنا ذكرنا خلاف بين أهل العلم في ذلك. فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب، وهو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وبالمنقطع أن لا يكون بعضا مما قبله. فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار. هذا إذا كان متصل تاما منفيا، طبعا هذا المختار الإتباع. والمشهور أنه بدل من متبوعه، هذا بدل قول أن البدل مذهب شكون؟ مذهب بصريين، وبكوفة قالوا معطوف. والمشهور أنه بدل من متبوعه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وما ضربت أحدا إلا زيدا، ولا تضرب أحدا إلا زيدا، وهل ضربت أحدا إلا زيدا. فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد، وهذا هو المختار. وتقول ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا، ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا. وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل، أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي. لكن وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب، فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم فتقول ما قام القوم إلا حمارا إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مررت بالقوم إلا حمارا. ماذا تلاحظ؟ ماذا تلاحظ الأمثلة التي جاءت في النفي كلها منفي؟ ما تفهمش باللي المنقطع بنو تميم يجيزون نصب إتباع المنقطع إذا كان موجبا؟ لا، إذا كان موجب يوافقون اللغة المشهورة، تقول جاء القوم إلا حمارا، هذا عند تميم وعند الحجازين. لكن في النفي ما قام أحد إلا حمارا، حمار جائز عند بني تميم، جائز عند بني تميم. طبعا للغة الفصحى أن النصب يجب، وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أي ينصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم. وانصب من قطع عند غير بني تميم. وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه. فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه، وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك. إذا قلنا احنا البيت الأول تضمن ثلث مسائل: وجوب النصب إذا كان تاما موجبا، وجواز الإتباع وترجيح الإتباع، وجواز النصب. من قوله اختير فهم شيئين، فهم ترجيح الإتباع مع جواز النصب. وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطع. وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبهه أو شبه نفي انتخب، أي اختير إتباع ما اتصل، ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم. وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع. هذا ملخص الأبيات التي ذكرت. لكن الأولى أنك تفرد كل حكم على حدة أفضل. ثم قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي. وش تفهم من هذا البيت هذا الشطر؟ وغير النصب سابق في النفي قد يأتي، وغير النصب أي الإتباع قد يأتي في غير النفي. وش تفهم في النفي؟ قد يأتي في النفي وش تفهم؟ إذا تقدم المستثنى، يتقدم المستثنى في النفي فالنصب واجب، لكن قد يأتي غير النصب وهو الإتباع في النفي. تفهم باللي إذا كان المستثنى تقدم والكلام موجب تام موجب يجب النصب، مفهوم؟ إذا كان موجب يجب النصب، تقدم المستثنى ولا تأخر، إذا تام موجب يجب نصبه. فقط المسألة إذا تقدم المستثنى والكلام منفي، هنا قال لك وغير النصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. هذه مسألة تتعلق باش حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه. قال إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم، هنا موجب تام موجب ولا لا؟ مستثنى منه متقدم، هنا يجب النصب. وإن كان غير موجب فالمختار، إن كان غير موجب فالمختار نصبه، فتقول ما قام إلا زيدا القوم، ما قام إلا زيدا القوم. ومنه قوله هذا البيت لكوميت بن زيد الأسد: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. هذا بيت الهاشميات معروفة، ديوان الهاشميات ينسب إلى أو هو من كلام كوميد بن زيد الأسدي. هذا كان ينتصر لآل البيت بشدة، فدون أشعار كلها سمى الهاشميات في نسبة إلى بني هاشم، يمدح آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصائده جيدة، قصائده جيدة، مثل ما قال سيأتي معنا في باب أو مرة معنا في باب ظن حذف مفعول مفعولي ظن أو أحدهما إذا دل عليه دليل اختصارا بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، أي وتحسبوا حبهم عارا. شفنا ولا لا؟ لاحظ البيت ينتهي بالراوي الواحد نفسه، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبوا. الفاء هذه بحسب ما قبلها طبعا ما نافية، لي جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، لا لا إلا ملغات. لماذا ملغات؟ لو كان الغاء فعلاش تنصب؟ لا يعني كاين حاجة لازم نفهموها جيد، مش يكون نصب نفي تقول ملغات، وكان نقول لا إله إلا الله ملغات، إذا نصبت خلاص إيش ملغات؟ إذا تقول إلا آلة استثناء مش ملغات، آلة استثناء، آلة مستثنى بإلا منصوب، علاش هنا نصب؟ لأن المستثنى منه تقدم. آل أحمد آل مضاف، وأحمد مضاف إليه مجرور مجرور الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل. شيعة مبتدأ مؤخر تقدير الكلام، فما شيعة لي إلا لو كان قدمنا المستثنى منه، المستثنى منه لو كان قدمناه يجوز الوجهان والراجح الإتباع، نقول فما شيعة لي إلا آل أحمد، إلا آل أحمد، لكن لما قدمنا المستثنى منه المستثنى وجب النصب، وعند بني تميم يجوز الإتباع أيضا في النفي. وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، هذا الإعراب نفسه. قال وقد روي رفعه فتقول ما قام إلا زيد القوم. قال سيبويه حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر، ما لي إلا أخوك ناصر. وين الشاهد؟ أخوك، ما قالش ما لي إلا أخاك. وأعرب الثانية بدلا من الأول على القلب، بدل على القلب، يعني احنا نعرف البدل يأتي بعد بعد المبدل منه، هنا جاء العكس، جاء البدل قبل المبدل منه على القلب. وأعرب الثانية بدلا من الأول على القلب لهذا السبب، ومنه قوله، هذا كلام حسان بن ثابت، فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا. فإنهم الفاء بحسب ما قبلها إن حرف نصب وتوكيد، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، والميم للجمع يرجون مضارع مرفوع لمترفعه ثبوت النون، والواو هاو فاعل، منه جاء مجرور متعلق ليرجو شفاعة فعل به ليرجو، جملة يرجون منه شفاعة خبر إن. إذا ظرف عادي متى استطعت استغناء عن الشرط أفضل، لأن هذا الأصل في إذا أنها ظرف تضمينها الشرط عارض، فلا يلجأ إلى العارض إذا أمكن الأصل بلا ضعف، فهم لا تلجأ إلى الأصل. أي أقرأ أي كتاب، مش أي كتاب، خاصة يعني كتب نسات بالأصل، قرأ مغني اللبيب بالأصل أنها ظرف، وقد تضمنت معنى الشرط دار لا حقنة إن ولا تحتاج جواب هنا خلاص. فإنهم لا يرجون منه شفاعة متى؟ حين لا يكون إلا النبيون الشافع. يمكن لو كانت تقول حين تشم ريحة الشرط، تشم ريحة الشرط. كذلك إذا ظرف، ظرف لما استقبل من الزمان مضاف، لم طبعا مبني في محل نصب، لم حرف نفي وجزء مقلب يكون في المضارع ناقص ولا تام؟ ناقص ولا تام؟ تام انت ناقص. اين اسمه؟ اين اسمه؟ اين خبره؟ ولا خبرها، الخبر كان يكون مرفوع تسمع بها الاستعارة، تسمع بها الاستعارة، سأستعير هذاك المرض ويضرب بها ونضرب روحي يعني على جل الإعراض. شافعوا. إذا هذا تام إذا لم يكن إلا النبيون شافع، إذا لم يوجد إلا النبيون، إذا لم يوجد شافع إلا النبيون. فهم إذا لم يوجد شافع، ما كانش حتى واحد شافع نقطة، لكن كان شافع يوم القيامة إلا النبيون. إذا يكون فعل مضارع تام مجزوم بلا معجمي السكون. إلا ما تقلقش على اسم فاعل يكون دوكيج، إلا ذات استثناء ملغاز للعامل. هنا هنا أين العامل؟ أين النصب؟ هداك الله يا يعني. والآمن شو بيدي؟ وين اشتعر؟ خلاص ما ضرب راح خلاص. عجيب هذا النهار ما عملتش، النهار اللي عملت قالت ملغاز، هذه ما عملتش ايش ملغاز؟ بسقوكم خرج من الصواب. عملت هنا ما عملت، اذا هم ملغاز. النبيون فعل لمن؟ بدل من شافع، بدل من شافع. أنا بدل على القلب، البدل يتقدم على المبدل منه. النبيون بدل، شافع هو الفاعل. فاعل يكون تقدير الكلام، فإنهم يرجون منه شفاعة. إذا لم يكن شافع إلا، لكن نقول إذا لم يكن شافع إلا النبيون بدل على الأصل، يجوز نقول إلا النبيين. إيه؟ على القلب إيه صح، هذا تعرب النبيون فاعل وشافع بدل، ما يمكن. نعم هذا في الإعراب، تقول النبيون فاعل. نعم نه صواب صواب صواب يقول صح. احنا وش قررنا مقبل ولا العبارة، ولا العبارة تام، اين هي العبارة؟ فمعنى البيتين ان الذي وضع، وين قال فوق؟ نعم فوق البيت. وأعرب الثانية بدلا من الأول على القلب، تولي تعرب الأول اللي كان بدل فاعل، واللي كان فاعل تعربه بدل، تقلب الإعراب. جيد. والعلة شوية أن البدل تابع ولا يتقدم. جيد هذا هو صح. نعرب النبيون فاعل ليكن وشافع بدل، والمفروض العكس، هذا بدل على القلب. جيد. الآن لو قدمنا شافع على النبيون كيف نقول؟ إذا لم يكن إلا شافع، إذا لم يكن شافع إلا نبيون، يجوز نقول النبيين. يجوز. لماذا يصير؟ تأمن فيه. لكن الأفضل، الأفضل هو الإتباع، وكان المفترض هنا يجب النصب، كان هنا المفترض يجب النصب. وتلاحظوا أنه نسبة هذا الكلام إلى بني تميم فيه نظر، لأن حسن بن ثابت ليس تميمي، مما يدل على أن لغة بني تميم انتشرت حتى صار يستعملها أهل الحجاز. لا الخدش حسن بن ثابت لم تسأله، ما يقولوش واحد هنا ضرورة، أين الضرورة؟ وكان جاء في آخر البيت النبيون نقوله، ليش ضرورة ولا لا؟ كان قادر يقول إذا لم يكن إلا النبيين شافع، والضرورة ممتنعة. إذا فلماذا قال النبيون؟ دل على أن لغة بني تميم انتشرت شوي. لا حتى الذي يتقدم، حتى الذي يتقدم مش قلنا من أجاز إذا تقدم المستثنى منه وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصب وقت المول. من خالف؟ من أخ؟ مش شو هادو بعضهم؟ شوفوا ينسب الإتباع، ينسبوا البني تامي. تلاحظوا أنه ما دائما يرجحوا الإتباع، يرجحوه وين؟ في التام المنفي، يرجحوه في المنقطع، صح؟ يرجحوه في المنقطع. كذلك هنا فبعضهم هم بنو تميم بعض العرب. شكون هذو بعض العرب؟ لا شك ان الذي جرى على لسانهم الاتباع، الظاهر ما ذكرناه، هذا ما ذكرناه، بعدين نشوف، بعدين نشوف. فانهم يرجون، نعم معرفة من نكيرة ونكيرة من معرفة. مره العام مره الخاص. ايه؟ كيش عارف لي نبي خاص؟ لا لا، النبي لفظ خاص العام. لا لا، بغير نسبة للشيخ، النبي لفظ خاص العام. وزيد نبيون، النبيون هنا يجوز اتباع بدل بعض من كل وكل من بعض، يجوز. انت النبيون وش تشوفه؟ فاعل وشافع عام. لا لا، هذا اتباع وش تشوفه انت؟ كل من بعض. هو الاصل ان النبيون بدل من شافع، هنا بدل على الذي سماه على القلب. صح هكذا. مع ذلك ما أبدل هذا الإبدال إلا لأنه يجوز الإبدال لكل من البعض. من البعض قريت البدل من قبل معنا؟ ما قريتش معنا. غير هذا هناك، لكن قلة يبدل البدل الكل من البعض، لكن قليل. في آية يذكر السيوطي رحمه الله تعالى في المزهر يستدل بها: جنات عدن يدخلونها وصلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. في هذا المعنى يدخلون الجنة لا يظلمون فيها شيئا، جنات عدن. جيد. جنات جمع وجنة مفرد، يقول أبدل الكل من بعض. وإن كان الجنة الأولى اسم الجنس، يدخلون الجنة أي جنات، بعدين جنات. صح اللفظ هنا كي تراعي اللفظ أتبع الكل من البعض، كان جائز ما فيهاش. كذلك يذكرون بيتا من الشعر شفناه الله أعلم في جمع مذكر السالم، شفناه في جمع مذكر السالم: رحم الله أعظما طلحة الطلحات. شفنا يستدلون بأن الاسم العالم المذكر، العالم يشترط في جمع المذكر السالم أن يكون عالما لمذكر عاقل خاليا من فاء التأنيث. والكوفيون قالوا بل يجوز، يجوز تقول طلحون وحمزون وقتادون، يجوز. استدل الآخرون قالوا لا، لم يجري عليه لسان العرب، وجابوا هذا البيت: رحم الله أعظما دفنوها بسجستانا طلحة الطلحات، أعظما دفنوها بسجستان. هذا أين الشاهد؟ أعظما، أعظما بعض، لا لا، طلحة الطلحات هذا هو الكل، مفهوم؟ كل من بعض، هذا هو الشاهد. هذا البيت يستدل به على على أن الأصل أن كل عالم مذكر عاقل فيه تأنيث يجمع جمع مؤنث سالم، يستدل به على المسألة هذه التي نحن الآن فيها، بدل كل من بعض. أنا أقول لك باش يستدلون، يستدلون بهذه الآية اللي ذكرناها ويستدلون بهذا البيت، ولا شك أن هناك أدلة أخرى، مش مستقرئين لها. أين نحن الآن؟ إذا لم يكن إلا النبيون الشافعون. طبعا هذا الثاني يستشهد به هذا البيت في البلاغة، يستشهد به بطلنا، استشهد به أيضا في البلاغة على القصر الإضافي. ها؟ القصر الإضافي، تعرفوا أن القصر نوعان، الله يرحمكم، كما طلحة الطلحات رحم الله إخوة معلومات دفنوها وين؟ سجستان، في كل مكان. والله مشكلة طلحة، مش غير طلحة الطلحات اللي عندهم الرحمة، حتى المعلومات اللي درسناها شفنا في البلاغة، قرينا القصر نوعان، الحقيقي والإضافي. الحقيقي الذي يكون على الصح حصر، لا يمكن أن نصدق هذا إلا على هذا. مثل مثلا أقول لك: لا يعبد إلا الله، هذا وشنو؟ حصر حقيقي، ما فيش حاجة تعبد من دون الله، حصر حقيقي. لم يزرك في هذا اليوم إلا زيد، إلا زيد، إلا زيد هو يزار في هذا النهار. تقول لم يزرني إلا زيد، هذا حصر حقيقي. بصح تصور أنا نشوف باللي ناس زاروك مع زيد وانت تقول لم يزرني إلا زيد، يعني زيارة الآخرين غير معتبرة، لم أكترث لها، لم يزرني إلا زيد، هذا حصر إضافي، يعني لازم توجهه. مثل قول الله عز وجل إنما أنت، قل إنما أنا أو إنما أنت نذير. هل النبي صلى الله عليه وسلم إنما نذير؟ هو نذير فقط ولا بشير أيضا؟ بشير زيد و وما محمد إلا رسول، هو ليس فقط رسول، هو رسول وقاض وزوج وأب وفهم، يعني كاين صفات. الحصر الإضافي هذا مهم تعرف، الله عز وجل لا يريد الحصر فقط، لا يريد الحصر. قل لا يجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون هذا الأربع ميتة أو دم. هل هذا حصر حقيقي ولا إضافي؟ إضافي باعتبار ما كان المشركون يحلونه، أي ما ليس الحرام إلا ما أحللتموه، ليس الحرام إلا ما أحللتموه أنتم، فهم هذا ولا لا؟ هنا كذلك لم يكن إلا النبيون شافعون، أنا أقول كان شافعون آخرون، فهم منهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الأخلاء يشفع بعضهم في بعض، زيد الملائكة تشفع، ثم الشهداء يشفعون، والله عز وجل يخرج، ما قولوش يشفع لأن الشفاعة تقتضي، لكن سموها شفاعة تغليبا، الله عز وجل كذلك يخرج برحمته من شاء، فهم، لكن لا تسمى شفاعة الله شفاعة، شفاعة تقتضي مشفوعة منها، الله عز وجل لا يشفع، لا يطلب شفاعة من أحد، فهم هذا، هذا حصر إضافي، إذا لم يكن إلا النبيون شافعون، نقولوا لا، كان هناك شافعون آخر. فمعنى البيت إنه قد ورد شنو؟ ماذا أشرح لي بيت حسان؟ هو أشرح لي بيت عبد المالك، عبد المالك كان بيت حسان هذا هو، إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب، فمولو حسن المثابت يدرك على المستثنى، مش صح دانا يعني دانا معاه يعني. فمعنى البيت أي بيت ابن مالك، إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب، أي والله ورد الإتباع وهو الرفع، وذلك إذا كان الكلام غير موجب نحو ما قام إلا زيد القوم، يجوز الواجب القوم، لكن يجوز القوم ما قام إلا زيدا القوم، ما قام إلا زيد القوم، لكن يجوز الإجماع على قلة، ولكن المختار نصبه. وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب نحو قام إلا زيدا القوم، ثم اتطرق إلى الاستثناء المفرغ، وإن يفرغ سابق إلا، إن يفرغ العامل الذي سبق إلا، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا علم، يكن الاستثناء كما لو إلا علم، إذن فاعل يكن أو اسم يكن استثناء، إن يفرغ العامل الذي سبق إلا لما بعدها، فرغ لما بعدها، وش يكون حكم الاستثناء؟ يكون الاستثناء كما لو إلا عدم، كأن غير موجودة. إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها، أي لم يشتغل بما يطلبه، كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا، قبل دخولها، وذلك نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. فزيد فاعل مرفوع بقام، وزيد منصوب بضربت، وبزيد متعلق بمررت، كما لو لم تذكر إلا، وهذا هو الاستثناء المفرغ، ولا يقع في كلام موجب، فلا تقول ضربت إلا زيدا، ضربت إلا زيدا. وجب هنا الآية، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هنا تسلط، يأبى الله إلا إتمام نوره، مع أنه ما هوش منفي، تقول هنا تضمن يأبى معنى رفض أو لم يرضى. الآن نبدأ باب التنازع، لا هي مسألة يمكن ندرجها قبل لا ندري كيف نصل لها. خلاص شوف احنا نكتب الأمثلة مش نكتب مثالين ثلاثة ونشوفوا الفرق، تلاحظوا الفرق بين هذا، حتى أنتم الذين تصنعون الدرس، لأنه هذه المعلومات في الحقيقة لو نطرحها هكذا مباشرة ولو بالأسهم ما فيش، يعني أخشى أن تصيبكم تلك الأسهم، أعشوا الدماء هنا مشاكل. فأنا أكتب لكم مثالين ثم تلاحظوا. تقول الرومان صح. شوف جاء جاء القوم، جيبوها غير جاء القوم، خارجين شغل يا أخو غير يجيه وش عارف البيت. جاء القوم ماشي، إلا زيدا، إلا وإلا وإلا بكرا، جاء القوم إلا زيدا إلا أخاك، جاء القوم إلا زيدا وإلا لا مش وإلا إلا بكرا، ركزوا على الواو بارك الله فيكم، إلا بكرا. شو الفرق بين هذه الأمثلة ثلاثة؟ شو الفرق يعني؟ كان فرق جوهري، ها؟ كان فرق جوهري هنا، يعني هو لا يأثر في الكلام. جاء القوم، نبدأ بهذه الأمثلة الثلاثة، وإلا الأمثلة في حقيقة كثيرة تجمع لك الدرس كله. هذه الأمثلة ننطلق من تصور المسألة. جاء القوم إلا زيدا وإلا بكرا، جاء القوم إلا زيدا إلا أخاك، زيد هو أخوك. جاء القوم إلا زيدا إلا بكرا. نلاحظ في المثال الأول شو وجود الواو، نلاحظ في المثال الثاني وجود بكرا زيدا وأخاك أخاك. جاء القوم إلا زيدا إلا أخاك، شو نلاحظه بالكين بدل. نلاحظ في المثال الثالث وشنو، أن بكرا ليس معطوفا بالواو على زيدا وليس بدلا من زيد، مستحيل يكون بكر هو زيدا إلا إذا كان شيء آخر مثلا لاقب ولا، إحنا لا نقصد بكر إنسان آخر، فهم هذا ولا لا؟ فهم معنا وش هو الفرق؟ إيه هذا أنا قلته لك، وجود الواو هنا بدل وهنا ليس بوجود الواو، صح الفرق الذي أريد أن أصل إليه، تعرف شو هو الفرق؟ ما تجيبش ما تنجب لي عنوان، كنت قادر من الأول نبدأ بالعنوان، أنا بدي إياك توصل لي إلى شيء هو الصح. شوف الآن نجي أنا لو كان لما تقصيني في الأمثلة كلها إلا ها دوك جي دوك شوف شو أنا دكان جديا سقسيني تعطيني الأمثلة نقول شوف يا أخي أنا والله في المثال الأول نقدر نحي إلا، في المثال الثاني نقدر نحي إلا، في المثال الثالث مستحيل نحي إلا ما نقدرش. ها ثم لكم معايا لكم شوفوا في الصبورة اللي ما مشي معايا ما مشي شوفوا في الصبورة ليه ما مش معي الآن ما مش يشوفوا دوك الآن في الصبورة مشكلة هذا مش قاعد وكم قاعدين هذا حاطين القلم لم يسمع مثلا في الدرس خايك يعني دوك الناس هم يسمعوا في الدرس عم بعدش نهرب قصة لازم يكونوا معنا هم كذلك حاضرين إذن في المثال الأول جاء القوم إلا زيدا وإلا بكرا، يمكن استغناء عن إلا، نقول جاء القوم إلا زيدا وبكرا وعمرا وأحمد، نقدر غير يعني إلا هنا نقدر نستغني عنها، والواو حلت محل إلا، الواو تشتغل يعني وش يقول لك هو العطف على نية تكرار العامل، خلاص ما كان نجيب إلا. مفهوم؟ شوف جاء زيد وجاء بكر، تقدر تنحي جاء، نقدر جاء زيد وبكر مباشرة نحي جاء، وهذه فائدة حروف العطف. فائدة حروف العطف هي الاستغناء عن تكرار العامل. مثال ثاني جاء القوم إلا زيدا إلا أخاك، نقدر نقول جاء القوم إلا زيدا أخاك، كيف نعرف أخاك؟ بدل. مفهوم؟ لا يمكن استغناء عن إلا، صح؟ هل يمكن استغناء عن إلا في المثال الثالث؟ جاء زيد، جاء القوم إلا زيدا إلا بكرا، نقدر نقول جاء القوم إلا زيدا بكرا؟ نقدر. أبدا. شو الربط بين بكر وزيد؟ ما كاش ربط، لا بالعطف ولا بالبدلية. مفهوم؟ فهنا نلاحظ أنه إلا في المثالين الأولين جيء بها للتوكيد، لا في المثال الثاني جيء بإلا لغير التوكيد، بل هي هنا رأي عندها دور تؤديه. مفهوم ولا لا؟ لاحظتم في المثال الأول لماذا جئنا إذن بإلا ما دام أمكن حذفها؟ للتوكيد. في المثال الثاني لماذا جئنا بإلا إذا أمكن حذفها؟ للتوكيد. المثال الثالث لماذا جئنا بإلا؟ لا، جاء القوم إلا زيدا إلا بكرا، يعني كاين زوج. جاء القوم، لا جاء القوم دوك حكمها في القصد حكم الأول، دوك يجي حكمها في القصد حكم الأول، أثبتنا المجيء لزيد فقط وبكر، يعني كأني أنا الآن. أنت قصدك المعنى، المعنى كأنك تذكرت جاء القوم إلا زيدا، فكرت باللي كاين بكر إلا بكرا. أنا نظن باللي إلا هنا جاء الصح واش مهمة للاستثناء، جاء بها للاستثناء، فهي ليست لمجرد التقوية، ليست مجرد التوكيد، فهمنا إن شاء الله. إذا نقول إلا، أو المسألة الخامسة ولا السادسة ولا براسك، خامسة حكم المستثنى بإلا إذا تكررت، نقول حكم المستثنى بإلا إذا تكررت، شكون هذه تكررت؟ إلا. إذن هؤلاء مسألة ثانية، فنقول إذا تكررت إلا فتكرارها وش نقوله؟ إما أن يكون تكرارها، تكرار إلا إما أن يكون لتوكيد أو لغير توكيد، كأننا نحتاجها، اتفقنا يا أخواننا، إما لتوكيد. الآن أنا بالمثالين الأولين الذين ذكرتهما حصرت لك أين يكون التوكيد، وين؟ في العطف بالواو فقط، في العطف بالواو فقط، مفهوم؟ وفي البدل. إذا لتوكيد في العطف بالواو والبدل، بدل مطلقا، سواء كان بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل كل من كل. ماذا علش بعض العلماء قصر في العبارة، قصر في العبارة وجعل الأمر كان يتفهم منه أنه خاص فقط بالبدل المطابق، بدل كل من كل، لا شيء يشمل كل أنواع البدل، العطف بالواو والبدل. هل تكتب المثال تاعك الأول جاء القوم إلا زيدا وإلا بكرا، هنا في البدل جاء القوم إلا زيدا إلا أخاك، مفهوم هذا؟ منيح يا أخواننا، ما دام الأمر كما ذكرنا أن إلا جيء بها لمجرد التوكيد، شو نعمل لها؟ حكم المستثنى بإلا الأول واضح بحسب القواعد التي ذكرناها، جاء القوم إلا زيدا واجب النصب، لماذا؟ لأنه تام موجب، ما جاء القوم إلا زيدا زيد، زيدا زيد جزء وجهة، فهمنا ولا لا؟ صح. ما جاء القوم إلا ناقة واجب النصب، فهم. لكن ما جاء القوم إلا ناقة إلا حمار سمعت نسيت بكري رن نسيت بكري وإلا جيب الواو جاء القوم إلا ناقة وإلا حمارا لماذا ما دام ترى تقول لي توكيد جاء بها التوكيد يعني يمكن يمكن نزعها فهمنا يمكن نزعها إذا هنا وش هو الحكم لإلا ثانية وش معنى لا تؤثر ملغات إلا ثانية يعني خايف تفهم الإلا الأولى إلا الأولى نعطي لها إلا الأولى هاي باش نكونوا واضحين جيدا خدش اللبس من حبوش الحكم إلا الأولى لها أحكامها شفت معرفة الأحكام السابقة يسألكم ما يعرفش منيح الأحكام يتوه بعدين خلص الأحكام كلها ستأتي والأنواع إلا الأولى لها أحكامها المعروفة زيد والثانية ملغات بمعنى كما لو أنها كما لو أنها غير موجودة كل ما كاجها يلا ما جاء من ما جاء أحد إلا زيدا وإلا ما جاء أحد إلا زيدا وإلا عمرا يجوز لي الأولاني علاش نصبته لأنه تام من فيه وتام من فيه قالك يجوز وجهان والآخر عطفته على عليه ما جاء أحد إلا زيد وإلا عمرو ما جاء القوم إلا بكرا وإلا زيدا واجب النصب أيضا علاش وجب النصب بإلا الأولى مش بإلا الثانية إلا الثانية كأنها غير موجودة فبارك الله تلاحظوا شوف كي تقرأ شوف إذا كان الواو ولا هذاك الثاني بدل من الأول إذا كانت الواو والثاء أو الثاني كان بدلا من الأول فألغي إلا الثانية أما الأولى ما نتحدثوش عنها نحن نتحدث عن إلا المكررة فهم هذا سهل جدا مش هو الذي قصدته أختكم فيه باب تنازع هذا سهل جدا شو شحال ما شاء الله أعطتكم ضابط أين يكون التوكيد في باب العطف الواو في البدل فلا يجوز الإطلاق بالعطف بعضهم أطلق قلت العطف مطلق لا عطف بلوى ولا يجوز تخصيص البدل بالمطابق بل عمم البدل حكم إلا الثانية أنها ملغات وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتاة إلا العالة شوف بالعاني سبحان الله جاب لك بالعاني اسمين مقصورين حتى يتوسع لك الإعراب تحب تعربهم منصوبين منصوبين تحب تعربهم مجرورين مجرورين لا تمرر بهم لا مش بخير ما هي تمرر مضارع مجزوم به لا عزمه السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت تحت الكامبريت شكرا لي هو الكامبريت والله شو نعم لاني غلط صح صعب عبارك مخبيه هات لا تمرض إلا الفتى إلا هذا استثناء كما تحب هذا استثناء ملغات ها هذا استثناء ملغات ونعرب الفتى لا تمرض بهم إلا الفتى لا تمرض بهم بدل من الهاء في محل جر إلا العالة إلا هذا استثناء ملغات إلا ملغات والعالة بدل من الفتى وبدل المجرور مجرور ما يظهرش عليه الآثر الخاص العالم مقصور يجوز لي النصب ولا لا يجوز لي لأنه تام من فيه لا تمرر بهم تعرف كما قلنا إلا الفتى إلا ذات استثناء الفتى مستثنى منصوب به إلا نصب الفتحة المقدرة إلا العالى إلا ذات استثناء ملغات والعالى بدل من الفتى وبدل منصوب بدل منه نعم منصوب فهم هذا شوف دقة ابن مالك وألغي إلا ذات توكيد كلا ك لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العالم أعرب كمتح ولو كانت كل التوكيد هذه غير توكيد يعني ما كاش الواو والثاني ما راهوش بدل من الاول. انت تقول كاين حكم واحد، لا لا فيه تفصيل. فالرجاء الانتباه، الانتباه جيدا افطنوا، ديروا وقتكم الان بدا الدرس من جديد. يهمك صح. فننظر، اما ان يكون الاستثناء مفرغ او غير مفرغ. شوف الاحكام تاع الاستثناء لكم او انواع الاستثناء، كما تعرفهاش من الاول يصعب عليك الفهم. اما ان يكون مفرغا او غير مفرغ. اعطني مثال مفرغ. مثال: ما جاء الا زيد. ما جاء الا زيد، الا جبت الواو ما جبتش الواو. ما جاء احد الا زيد، الا اخا ولا اخوك، الا اخاك ولا اخوك. ما جاء احد الا اخاك ولا الا اخوك. ما قلتش ما جاء احد، ما جاء الا زيد. ما جاء، نكتب ما جاء الا زيد الا اخاك ولا اخوك. ركزوا مليح بارك الله فيك. اولا قبل ما تجاوب شوف هل هناك الواو، هل الثاني بدل من الاول؟ اول حاجه تشوفوها، شوفوا الا هنا واش يدير، هل هي توكيد ولا غير توكيد؟ واش لاحظت تخص لك الان التوكيد ولا لا؟ التوكيد، لانه الثاني بدل من الاول. تدخل وين هنا؟ عرفت لكم اختيار بدري تنساوها. نعطيكم مثال تشوفوا غير مفرغ ولا غير مفرغ. وكان درت لكم هنا او تكونوا حالا تشوفوا حال، صح ولا لا؟ تنساوش الدرس تاعك. هنا راهي توكيد. اذا واش نقول؟ ما جاء الا زيد الا اخوك واجب. علاش؟ سبحان الله قلت لنا الا كانها غير موجوده. فهمت الان؟ لا لا لا لا، نروح المساله وين تكون الا جيء بها لغير توكيد. ما جاتش للتوكيد. نحو ما جاء الا زيد الا بك ما البنش. فروم ما جاء الا زيد الا بكر. واش بكرا ولا بكر؟ مفهوم هنا؟ قال لك في المفرغ، في المفرغ يسلط العامل على ما له، وباقي المستثنيات بإلا يجب نصبها، يجب نصبها. ما جاء إلا وجيب يسلط العامل على أحد، على أحد المستثنيات، واحد منها، مش شرط الأول، أفضل الأول لا. ما جاء إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا إلا أحمد. يجوز يقول ما جاء إلا زيدا إلا بكر إلا أحمد إلا عمرا. لاحظ، واحد تسلطه لمن؟ للعامل. واحد تخليه يتسلط عليه العامل، والثاني والثالث والرابع والخمسين خليه ينتصب وجوبا. إذا وش نقول هنا؟ إذا كان مفرغا، إذا كان مفرغا يسلط العامل على واحد من المستثنيات وينصب الباقي. مفرغ يسلط العامل على واحد من المستثنيات وينصب الباقي وجوبا. هل يجب نصب واحد بعينه؟ لا لا لا، ما يجبش. اختار واحد، لكن الاولى تجعل الاول منصوبا حتى لا تشوش على حالك بعد. تقول حاجه ما جاء زيد، ما جاء زيد، ما جاء إلا زيد، إلا بكرا، إلا عمرا، جيني سهلة ننصب الباقي، فكنت قل ما جاء إلا زيدا تنسى، ما جاء إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا، مفهوم هذا؟ هذا المفرغ، يجب سلط العامل على واحد من المستثنيات ثم أنصب الباقي، مفهوم؟ علاش لو كان ما يكونش غير مفرغ، وكان يكون غير مفرغ، يكون غير مفرغ، احنا غير مفرغ، كيف نتصور غير مفرغ؟ غير مفرغ تصوروا، شوف استثناءات جاتنا انواع الاستثناء، غير مفرغ كيف تتصوره؟ اعطيني غير مفرغ، غير مفرغ اما يكون تام منفي او تام موجب، ولا لا؟ جاء القوم الا زيدا، ما جاء القوم الا زيد زيدا، صح؟ غير مفرغ هذا، غير مفرغ، المفرغ اللي لازم يكون منفي، غير مفرغ يمكن تصوره موجبا، يمكن تصوره غير موجب، اذا نقول غير مفرغ موجب غير موجب، شتو شحال مشاكل هذا عندكم خلاص، قلت لكم الاسهم هنا يبقى تروحوا للدار كاع بليسين، اش بيك قاسم السهم هنا في الهواء قاسم هنا مفهوم صح. غير مفرغ موجب وغير موجب، هي المفروض كاين تقسيم قبله، كاين تقسيم قبله، خاطش علاش غير مفرغ؟ يمكن تصوروه قبل ما يكون موجب، تقدم المستثنيات وغير ما تقدمتش المستثنيات، لكن حنا نديروها شغل شبه ملاحظة سنحاول كيف ندرجها. إذا كان غير مفرغ وغير موجب، غير موجب، وكان غير مفرغ وموجب، قالك إذا كان موجبا، أهضر الحق، إذا كان موجبا تأمن موجب، يجب النصب بلا إشكال، يجب النصب بلا إشكال، مفهوم؟ أخذت علاش؟ حنا القاعدة المقررة كل تام موجب يجب نصبه، غير الموجب، غير الموجب واش كان القياس يقتضي؟ أن يجوز الوجهان، صح ولا لا؟ كان القياس يقتضي أن يجوز الوجهان، قالك لا لا، غير الموجب له حكم هذا، وهو غير الموجب يعطى، يعطى الواحد منها ما يعطاه من الأحكام تاعه، والباقي يجب نصبه. علاش قالك يعطى غير الموجب يعطى واحد منها، علم ترجع لها على المستثنيات، يعطى واحد منها ما يعطاه من الأحكام، يعني إن كان يحتاج النصب، إذا كان يترجح الإبدال على النصب فأنصب، إذا كان يترجح الإبدال على الرفع أرفع، إذا كان يترجح الإبدال على الجر جر، والباقي يجب نصبه، ويجب نصب الباقي، يجب نصب الباقي، مفهوم؟ الله والو قل يا البجيك عشاك تقول دوك، بعدين نجيو الأمثلة إن شاء الله. هنا مفرغ غير مفرغ، موجب غير موجب، قالنا استثناء مازال ما شفناش حالته، وهو إذا تقدمت المستثنيات منه، المستثنيات تقدمت على المستثنى منه، مفهوم هذا؟ فهنا نجعل احنا شبه ملاحظة حتى لا تعكر علينا هذا التقسيم، فهمنا؟ نجعلها في الأخير ملاحظة حتى لا تعكر علينا التقسيم، في الأخير نديروا ملاحظة، مفهوم هذا؟ يلا مع الأمثلة الآن. ما جاء إلا زيد إلا بكرا ولا بكر إلا بكرا ولا بكر. أنت تبدأ تشوف قبل أول حاجة تشوفها قبل قبل إلا للتوكيد ولا غير التوكيد لغير توكيد غير توكيد أنا قصد توكيد لغير توكيد فهم لأن العطف موش موجود والثاني ليس بدلا من الأول. ما جاء إلا زيد إلا شوف إلا الآن ندم إلا راه لغير توكيد ننظر ما جاء إلا زيد إلا بكر هل هو مفرغ ولا غير مفرغ؟ المفرغ سهل جدا أعطي الأول ما يستحقه والثاني يصبه مطلقا ما جاء إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا ما جاء إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا إلا إيه الأول أعطيه الأحكام تاعه والثاني أنصبه ما جاء خش أنا لغير توكيد هذيك الأول أعطيه ما تستحق شبيك أنت الأول ما جاء إلا زيد هذا يتسلط على هذا خلاص هذا إلا الأولانية عملت فيه الآن ذوك الثانية واحد خليه يتسلط كما إلا بكرا إلا عمرا إلا أحمد ولا تقول إلا عمرا إلا بكرا إلا أحمد هذا هو اكتبها بالمثل ما جاء أحد إلا زيد إلا بكر ثم تشكله ما جاء أحد إلا زيد إلا بكرا ولا بكر ما جاء أحد إلا زيد إلا بكر ولا بكرا ننظر قبل إلا لغير توكيد بدليل أن ما بعدها ليس بدلا وليس معطوفا بالواو الآن ننظر مفرغ ولا غير مفرغ غير مفرغ ننظر غير مفرغ موجب ولا غير موجب غير موجب وحكم غير موجب واحد مخضعه لما يستحق والثاني يجب وما بعده يجب نصبه فتقول ما جاء أحد إلا زيد إلا بكرا إلا بكر إلا عمرا إلا أحمد إلا هو دائما الأمثلة جيب ثلاثة دائما في الأمثلة تاعك جيب ثلاثة فما زيد يعني ما تذكرش غير اسمين دائما تذكر ثلاث أسماء بكرا عمرا زيدا بكرا عمرا دائما تذكر ثلاثة باش علاش الأول بعد إلا الثانية بعد إلا الثانية الأول تعطيه الأحكام التي يستحقها وباقي المستثنيات يجب نصبه مفهوم هذا دائما نذكر ثلاث أمثلة احنا الخطأ تاعنا في الأمثلة لأن نذكر غير اسمين نذكر دائما ثلاث أسماء ما جاء أحد إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا ما جاء أحد إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا صحيح صحيح ما جاء أحد إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا صحيح ويجوز الإتباع ويجوز الإتباع ويجوز النصب نعطي واحد وش يستحقه والباقي يجب نصبه حتى ما جاء أحد إلا زيد خلاص هذا انتهينا منه تقول الآن إلا بكرا يكي يجوز لي نقول إلا بكرا باعتبار جواز النصب يجوز لي يتباع باعتبار فهم أعطي الأولاني خضع الوجه تحب رجحت النصب أنصب رجحت الإتباع أتباع لكن اللي باقين وجب نصبهم فهم ثم اكتبت الأمثلة ما جاء إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا إلا أحمد ما جاء أحد إلا زيد إلا بكرا إلا أحمد مثلا أنت الآن إلا الأولى خلاص انتهيت منها هذيك أعطيت لها وش تستحق الآن إلا الثانية الآن يجوز لي أنا أن أجعل ذلك الاسم كما أشاء إذا كان تاما منفيا، نرجح الإتباع أو وجيز النصب، فهم هذا اللي يجوز في وجهان، لكن الباقي يجب نصبه، فهم هذا. مثال آخر، علاش نتكلم على إلا الأولى؟ لماذا نتكلم عن إلا الأولى؟ لماذا أتحدث عن إلا الأولى؟ علاش إلا الأولى؟ علاش نتحدث عنها؟ إلا الأولى عند الأحكام تاعها تكون مكررة، المكررة هي نتحدث عن اسم أو حكم الاسم الواقع بعد إلا المكررة. احنا دائما نذكر ثلاث أسماء أفضل، ما نذكرش اسمه. نتفضل. لا لا، هذيك إلا أدخل إلا الأولى، إحنا نتحدث عن إلا الثانية المكررة، هذه ماشي إلا مكررة. أنت شوف الكلام تاعك يحبس هنا، ما جاء إلا زيد حبس هنا. إحنا الخطأ ربما تاعنا في الأمثلة كنا نذكر غير اسمه، ما جاء إلا زيد. الآن عندك بكر، عمرو، وأحمد، وش تقول؟ ما جاء إلا زيد، هذا واجب تسليطه. الآن إلا بكر، عمرو، أحمد، أو بكرا عمرو أحمد، واحد منهم يتسلط للعامل والباقي يجب نصبه، فهم هذا حكم. ما فهمتش واش تندير لك، اصبر خليني نكمل الدرس، خلاص ما زال يهضر تقول ما فهمتش، خليني نكمل الدرس. حكم الاستثناء غير مفرغ اذا كان تاما منفيا كذلك، حكم الاسم الواقع بعد إلا المكررة نعطيه ما يستحقه من الأحكام التي درسناها والباقي يجب نصبه. طبعا تقول هذا يقع في كلام العرب، هذا الكلام قاعد يقع في كلام، سنرى إذا كنت قاضيا. هذا قاعد مازال ما تكرمش أن تتقدم المستثنيات أو لا تتقدم، بقت لنا حاجة فقط، حاجة إذا تقدمت المستثنيات مازال ما درسناهاش، فنقول إذا تقدمت المستثنيات يجب نصب الجميع كشلا، إذا تقدمت المستثنيات يجب نصب الجميع. واحد يقول لك ما جاء إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا أحد، ما جاء إلا بكرا إلا زيدا إلا عمرا أحد، هنا يجب نصب الجميع. لماذا؟ لأن المستثنيات تقدم. هنا كنت قادر ندير هذا السوق، بعدين رأيت أن واحد شوشنا شوشنا تجاه هكذا رأي مشوشة، متذكرين تحدثنا عن مشوشة هذه المرة، والله هكذا رأي مشوش. يعني يا أخوانا شوف، نعود الأمثلة تاعنا، نجيبوا ثلاث أسماء، ثلاث أسماء أفضل، فنقول المستثنى بإلا المكرر أو الاسم الواقع بعد إلا المكرر، ننظر إن كانت إلا للتوكيد فهذا سهل أمره، وضابط كونها للتوكيد أن تأتي إلا بعد عاطف أو يكون الاسم الواقع بعدها بدلا مما قبله، هذا سهل جدا. حكمها حكم الاسم الواقع بعد إلا المكرر للتوكيد، حكم ما قبله بمعنى أنه يخضع للأحكام الاسم الذي قبله، لأنه تابع إما بالبدلية أو بالعطف، وإلا هذه نجعلها كما لو أنها منعدم. لذلك ابن مالك قال وألغي إلا ذات توكيد كما كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العالم. الآن المسألة الثانية، إذا كررت إلا لغير توكيد حيث إنها لم يأتي قبلها واو ولا ولم يكن بعدها بدل مما قبلها، هنا ما العمل؟ هنا الآن العلماء فصلوا بزاف، قالوا ننظر قبل إذا كان الاستثناء مفرغ أو غير مفرغ. إذا كان مفرغا يجب تسليط العامل على ما بعد إلا، شكون إلا؟ واحد منهم. وجبة التصليب العامل على واحد مما بعد إلا، صح؟ أي إلا، من غير تعيين. الأحسن الأول ولا الأولى؟ إلا الأولى. يمكن هذا ظاهر كلام هنا. هنشوف المثال الذي ذكره في البيت، كلم يفو إلا امرؤ إلا عالي، كلم يفو إلا امرؤ إلا عالي، وحكمه في القصد حكم الأول. نعم هذا هو الظاهر. نعم إذا نقول إذا كان مفرغا، إذا كان مفرغا يتسلط العامل على واحد مما بعد إلا. تعرف هنا وش السبب؟ لأنه ليس تقديم هذا بأولى من تقديم ذاك. يجي يقول مثلا جاء، ما جاء إلا زيد إلا بكر، ما جاء زيد إلا بكر إلا عمرا، بأي حق قدمت زيد على عمرو وبكر؟ فهم كانوا ليس هو أولى بالتقديم الآخر، إذن قال لك سلط العامل على واحد والباقي انصب. هذا هو نعم، هذا هو الصواب. نعم. وإن كان غير مفرغ تذكروا نشتع تقدم المستثنائي، تخلوه مع الأخر خلش المفروض هنا نذكروا. إن كان غير مفرغ إما أن يتقدم المستثنائي أو لا تتقدم، لكن خلوه ذلك مع الأخير مع المستثنائيات، لأنها ما تتغيرش ما دام لا تتغير الحق، فلماذا لا أجعلها في الأخير؟ إذا كان غير مفرغ، إن كان غير مفرغ، حبش نتخيلوا، إن كان غير مفرغ فإما أن يكون موجبا أو غير موجب. فإن كان موجبا هذا سهل جدا، علاش؟ لأنه عندنا القاعدة من أول الأمر يجب النصب. إن كان غير مفرغ يتسلط العامل على واحد، نقول شو يتسلط العامل؟ تسلط، لأنه العامل لا يمكن أن يتسلط، لأنه خلاص خدع فاعلة، خدا مفعولة، خدا مجرورة. نقول يعطى الاسم الواقع بعد إلا ما له من الأحكام، ثم يجب نصب الجمع. انظر سهلة، شي تنازع؟ لا لا، سهلة سهلة سهلة جدا. بقات لنا حالة واحدة، وشنو هي؟ إذا تقدمت المستثنيات. هنا لماذا أفصل ماذا؟ إذا تقدم المستثنى منه يجب النصب. لماذا أفصل؟ لماذا أذكرها هنا أو لا؟ أخذش عن معلوم كنت حال أذكرها هنا. صور لو أذكرتكم لغير توكيد، مفرغ غير مفرغ، إن كان مفرغ أوليك إن كان غير مفرغ، ننظر إن تقدمت مستثنيات أو لا تتقدم مستثنيات. إن تقدمت مستثنيات يجب النصب، إن لم تتقدم مستثنيات ننظر إن كان تاما موجبا أو غير تام. قلنا موجب، إن كان تاما أو غير أو كان بعدوني هنا، إن كان موجبا أو غير موجب. والله تلوش شوي مفهوم. أنا بعدين شفت باللي لا، مسألة تقديم المستثنيات خليها في الأخير. قام ملاحظة، قال ملاحظة، إذا تقدمت المستثنيات على المستثنى منه يجب نصب الجميع بلا إشكال. من هذا التقسيم هذا؟ شوفوا مثلا وش قال ابن مالك رحمه الله، تبعوا الفيد بن مالك. خرج بن مالك رحمه الله يعطيك أحكام ولا يبالي بك، فهمت ولا ما فهمتش؟ يقول لك وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلى الفتى إلا العلى، مفهوم؟ هذا فرحت المفهوم. ضابط التوكيد شبق أبواب أو يكون بادل. وإن تكرر شكون إلا، لا وإن تكرر إلا، لكن تكرر لا لتوكيد، ثم بكم إن تكرر لا لا، إن تكرر إلا لا لتوكيد أي لغير توكيد. ها وش معناته إن تكرر إلا لغير توكيد؟ ننظر، فمع تفريغ، فمع تفريغ أي مع المفرغ، التأثير بالعامل دع. وش تفهم من كلامه؟ كنت دير نقطة هنا، وش تفهم؟ بل يجب تسليط العامل على جميع المكررات، صح؟ لكن واقع الحمد لله وش قال لك؟ فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد وما عينيش ما قالش الأول في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني أي ويجب نصب أي وليس في غنية من نصب الجميع يجب أن ينصبها يجي ويقول لك أنا لست في غنية أن لا أنصب لازم ننصبهم ثم هذا وين لغير توكيد مفرغ يتسلط العامل على واحد دون تعيين ويجب نصب الجميع واضح كلام ابن مالك شوفوا الفيه هيك واضح ودون تفريغ أي وغير المفرغ ودون فرق مع التقدم إذا تقدمت المستثنيات نصب الجميع احكم به والتزمي إذا تقدمت المستثنيات يجب نصب الجميع ماشي والتزمي وانصب لتأخيره وإذا تأخرت يعني إذا تأخرت هو الأصل احنا ما ذكرناش تقدمت المستثنيات لماذا لأنه خلاف في الأصل قدرنا له ملاحظة كأننا هنا ما يخلعكش بكلام ابن مالك وانصب لتأخير وجئ بواحد إذا أخرتها إما أن تكون المستثنى موجب أو غير موجب وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد وش تفهم من هذا إذا كان تاما إذا كان غير مفرغ موجبا انصب لتأخير إذا أخرت المستثنيات انصب لتأخير لكن اجعل واحدا يتأثر بالأحكام التي له من قبل كما لو أن نعم من في نعم من فيه نعم وصل لي تأخير وجئ بواحد لأنه تم الموجب خلاص يعني أوجبناه هنا موجب مش قلنا هنا موجب يجب النصب الآن ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتلزم وانصب لي تأخير مطلقا شوف ابن مالك ذكي سبحان الله قالك وانصب لي تأخير ما قالش موجب وغير موجب انصب لي تأخير مطلقا كل شيء من وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد احنا ما نصورش الموجب ان له احكام واحد ان كان استثناء موجب فحكمه النصب وان كان غير موجب فحكمه الاتباع او جواز النصب شو ذاك الذكاء تاع ابن مالك كيف استطاع ان ينظم هذا كيف استطاع ان ينظم هذا الامر منصب لتاخير مطلقا هنا وهنا يجب النصب كل الأسماء قال صح واحد خليه يتأثر بالأحكام التي درستها من قبل فإن كان موجبا يجب النصب يبقى يجب النصب وإن كان غير موجب فيتأثر بالإتباع أو جواز النصب احنا باش نشرحه كلامه ما قدرناش هو نظمه أعطاك مثال كلم يفو إلا امرؤ إلا علي هذا وش من استثناء لم يفو تام منفي تخش الضمير في يفو تام منفي وتكرس إلا لغير توكيد فهم وش هو أصوب يجب نصب الباقي نرفع واحد على الإتباع نقول لم يفو إلا امرؤ إلا عليا قلنا جاء به على لغة ربيعة هنا ابن مالك يهفك وقرر لك قاعدة يجب النصب في الباقي ويجب إتباع أو يجوز الإتباع مفهوم واحد خليه يتأثر بالأحكام يلا انساو علي انساوه علي انساوه لم يفو إلا امرؤ يجوز نقول إلا امرأ يجوز لماذا لأنه تام منفي هنا ابن مالك اختار الإتباع لأن الإتباع أفضل لم يفو إلا امرؤ الثاني هل يجوز فيه الوجهان يجب النصب وش قالنا إلا علي أين النصب فهم قد يتوهم الإنسان يقول لك يجوز الرفع لا أو أخطأ ابن مالك يقول لك لا هنا أتى به على لغة ربيع الذين يلتزمون السكون في الوقف سواء كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا هنا يهفك يعني ينفق بالمال يعني الداك هك كلم يفو إلا امرؤ إلا علي. يجوز يقول كلم يفو إلا امرأ هذه جواز وإلا عليا واجب مفهوم. وحكمها في القصد حكم الأولي. الأحكام تاع المستثنى بإلا المكررة حكم الاسم المستثنى بإلا الأولى حكم الأول جاء القوم إلا زيدا إلا بكرا استثنينا من المجيء شكون زيد وبكر غاية ما في الأمر أنني تفطنت لأن زيدا أيضا لم يجئ أحد إلا زيد إلا بكرا وكذلك هذه مسألة مهمة سألت أنه ما بعد إلا يخرج مع ما خرج ويدخل مع ما داخل وهذه مسألة مهمة تحتاجوها إذا كنتم في المسائل الفقهية مثلا يسموه باب الإقرار باب الاعتراف يجيبوا لك أشياء مشاكل وهذه المسألة اللي قلت لكم نبهوا عليها أنا. مثلا واحد لو قال له علي 10 دراهم له علي 10 دراهم إلا 4 له علي 10 دراهم كيف نعرف له جمجرم تعلق محدود خبر علي جمجرم تعلق محدود خبر أيضا 10 مبتدأ مضاف دراهم مضاف إليه لأنه تمييز مجرور بالإضافة مضاف إليه مجرور مجرور الفتحة نيبة كسرة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجمع له علي 10 دراهم إلا 4 ولا إلا 4 أيه أمك قلت لي درسنا هذه أشياء مخالفة للأصل نسينا الأصل نسينا الأحكام المعروفة لدى الاستثناء وجوب النصب لماذا؟ تام موجب يجب النصب شوف تام المستثنى منهم مذكور هو موجب 10 دراهم هذا المستثنى منهم موجب لم شي موجب موجب إذا تام موجب وش يجب؟ يجب النصب إلا 4 خليك وش قلنا مقبل وش قلنا الحاصل كيف ذكرنا هذه الخلافات هذه الفائدة من باب الأمانة أي واحد الفوق واحد التحت واحد يكسر التحت واحد يصفر الفوق صغير واحد يجي يصفق مكاء وتصدية تشبه بمشركين هذا والله مصيبة أنا راسي ديجا أمشي حبس كان عنده 5 أيام تخيل 5 أيام وراسك يوجعك وش تولي تولي هذاك الذي استثناه من قبل استثناء المنقاطع والله العظيم حتى هولي أنا نشربه أنا ما نشربش دواء على كل حال ما نشربش دواء صح وليت نشربه في الراس مسألة الراس ما تأثرش خبازين يخدموا الخبز بالاسبيرين كيرين أنا أكلوا الاسبيرين كل دقيقة سمعتوا بها هذه سمعت بها شعر ما شغل أنا مهتم بهذه الأمور أنا باحث في الخبز هذا كيف جاء سمعت بها شتو أنا خباز أنا تقلش تهبر عادي شوف قال إخوة قالت ما سمعت بها شغل أنا اختصاص لأي الخبز سمعت أنا أصلي خبز في جدي الأكبر خبز تهبرش عادي أنت هو اليوم خبزوهم يصنعوا الخبز هم ينشفوه هذا يجمد الأسبيرين مادة الأسبيرين خاصة مادة الجيلاتين هذيك أول غالية ثانيا لو يدخلون تاع الحلوف قاك الأسبيرين والحلوف احنا وشو لنا ولينا ناكلوا الخبز انا كل دقيقة ناكلوا في الأسبيرين كي يجعك راسك دوك تحب تشرب الأسبيرين اذا كلي منصح اي واحد يجعك راسه قول كل الخبز والله طبيب زعما يروح الطبيب هكذا يسيبوا له فرص 5 خبزات صباح 5 خبزات عادية مش منيح خبزة صباح خبزة في القهوة حبوا يبلونا الله حبوا يبلونا للناس صح ولا لا الخباز يعطيك يعني شغل هذيك تاع لاسيورونس حمراء ايه كيف بدك عندك راسي ما عندك راس شو بكاشياك لا اله الا الله يقول له اعمل الخبز معاملة الدواء ايه معكم مش لاحظوا باللي خلاص لنا عادي وكان ادوية تستعمل لتعقيم الناس اذا كان ينصحكم يجتنبوا الادوية الادوية كان اليوم بعض الادوية حتى بعض الطعام يستعملونه هذا الشوكولاتة هذا الحلويات اللي تجي من الخارج يجتنبوها افضل زيادة على انها تخدم بشحم الحلوف شحم الخنزير فهي ايضا يستعملون فيها مواد معقمة يعني هذا بهم يعقموا ما فيش لحظة الظاهرة هذه كثرة العقم جامعة أنا خذ الجامعة لك تعال تنزع الشهوة هذه تعال العقم هذه عقم مواد معقمة يصير الإنسان عقيم وقعدوا الآن وشوفوا الإخوة لم يتزوجوا اليوم شحال من واحد روا عاقم ظاهرة انتشرت يعني الإنسان يتساءل غير خير شي قال واحد مشي اثنين صارت يعني بنسبة 50% من يتزوجوا ما يجيبوش دراهم ما ينجبوش هذا بسبب الاسبيرين نار حذاري تحذير من الاسبيرين اول رد شغل تاريخ يكتب ان عمره ما رد هل يرد يرد على الاسبيرين ايه والله لا ايقاظ همة اتباع ابن سيرين في الرد على الاسبيرين دير اي رسالة هكذا شمناها حذاري كنت ناس قاعد ما يقولوش ياكلوا على بالك تحطوا الوالدة تاعه الله عليكم خبز عرب خدمة في الدار افضل هذا قاعد جلوش هذه المسألة دي له علي 10 دراهم إلا 4 بالنصب يجب النصب مش فهمت انت قاضي مثلا ماذا تفهم ها له علي 6 له علي 6 دراهم صح ماشي له علي 10 دراهم إلا 4 إلا 2 هذا سكايرا هكذا في دار الشرع تاني سكايرا قال أنا داخل الحبس داخل الحبس قال أنا داخل الحبس داخل الحبس دير سكايرا القاضي هذاك القاضي يكون قام قراش إلا قاضي شوف قاضي أنا أعترف نعم له علي 10 دراهم إلا 4 إلا 2 شوف خاصة أنت وعن الله يبارك حبسين تماما وش يفهم قال أكثر الكوفيين قالوا باللي المستثنى الثاني هذا يستثنى من المجموع فهم يستثنى من المجموع يعني لو علي 10 دراهم إلا 4 إلا 2 شحال صاروا 4 زائد 2 تساوي 6 شحال علي إذن 4 له علي 10 دراهم إلا 4 إلا 2 يعني العدد هذا مع العدد اللي بعده يستثنون من المجموع ماشي يعني يجمعون ويستثنون مذهب البصريين أو جمهور البصريين وذهب إلى ذلك أيضا الفراء قالوا لا إنما يستثنى العدد الثاني من العدد الذي قبله مو من المجموع له علي 10 دراهم إلا 4 إلا 2 شحال علي له علي 10 دراهم إلا 4 أي إلا 6 لا لا إلا 2 إلا 4 تنقص نقصوا زنوج من شو غرب نقصوا 4 من 10 تقول لك 6 زيد تنقص زوج من 4 أنا خطير الحساب مش أنا لين أعرف وقت لو علي 10 دراهم شوف ضابط يعطيك ابن هشام رحمه الله فوضح المساك يعطيك ضابط يقول لك الضابط الثاني أنك تجمع أنك تنزع الثاني لا تنزع الثالث العدد الثاني تنزعه من الأول الاخرين لا، لا يقول تجمع الثاني والاول ثم تنقصهم من المجموع. الاخر يقول لك لا، مذهب ثاني يقول لك لا، تنزع الثاني من الاول، يقعدوا اثنين يعني ينقص. مثلا له علي 10 دراهم الا 4 الا 1 شحال على المذهب الاول؟ 5. على المذهب الثاني 3. لا لا سمعها يا محمد، شوفها. على المذهب الاول يقول ابن هشام المذهب الاول ينزع الثاني، خلاص تذكر بالياران ستثنين حوائج، العدد الاول والعدد الثاني، يقول تجمع الاول والثاني ثم تنزعهم تطرحهم منين؟ من المجموع. تجمع الاول والثاني ثم تطرحهم معا من المجموع. المذهب الثاني لا، يقول تنزع الثاني من الاول، تنزعش من المجموع، ولا شك ان هذا راح ينقص اكثر. له علي، شوف له علي 6 الا 2 الا 2. عند القول الاول له علي 6 الا 2 نجمع 2 و2 4، ايه خلاص 2. له علي 6 الا 4 كل نقصك الا 4 تجمع وتستثني. على القول الاول ثاني له علي 6 الا 2 الا 2 ما له ولا واحد. له علي 6 الا 2 صاروا 4. له علي 6 الا 2 صاروا 4 الا 2 هنا اجتمعوا، هنا اجتمعوا هنا. المذهب الثاني صفر، له علي 6 الا 2 الا 2 يعني 2. ايش بيكم هبلتوا؟ له علي 6 الا 2 شبه 4. لا لا له علي 6، له علي 6 الا 2 على كلا المذهبين 4. احنا ما يختلفوش الاول، لا والاستثناء الاول ما يختلفوش فيها، هبلتوا هذو عرب. له علي 6، له علي 6 الى 2 على المذهب الاول والثاني راهم 4، لكن الان حبيت نستثني الا 2 على المذهب الاول. على المذهب الاول على المذهب الاول له علي نجمع المذهب الاول سهل، 2 زائد 2 4، اذا ناقص 6 من 4 2. على المذهب الثاني الان لا، من نقص من المجموع، له علي 6 الا 2 شحال صار؟ 4 الا 2 2 اجتمعوا هنا كيف كيف تخرج كيف كيف هنا مش دائما. بدليل المثال الاول لو علي 10 الا 4 شحال عندك؟ 6 الا 2 4. علاش صمت 4؟ خلاص جمعت 4 زائد 2 تساوي 6، 6 من 10 4. لكن الان على المذهب الثاني لو علي 10 الا 4 الا 2، لو علي 10 الا 4 6 ناقص 2. لا لا مش كيف كيف، مستحيل تخرج كيف كيف. نعم الا 4. لا لا خليك من عدد ثالث، ما نجيبوش عدد ثالث، جيبوا غير زوج. لو علي 10 الا الا 4 الا 6 الا 4 الا 6 الا 4 هذا على المذهب الاول. هذا المذهب الثاني تنقص 4 من 6 بعد تنقص المجموع والسم تنقصه من سو. له علي 10 الا 6 الا 6 قبل 4 صح. لو كانت بدها تقول له علي 10 الا 6 الا 4 نعم، احنا ما عنده والو، احنا لم يعترف بوالو. انا ما اخدمش قاضي على كل حال، باذن الله ما اخدمش قاضي. لا لا شوف ضابط، احنا نحتاج ضابط، محتاجوش على المذهب الاول. على المذهب الاول هل مذكرهاش؟ مذكرهاش اجمع الاول. ايوه خلاص نقول القول الاول الجميع مستثنى من اصل العدد، هذا خير. الجميع مستثنى من اصل العدد، شيء خير. الجميع مستثنى من اصل العدد، نجمع العدد العددين ونقصهم من العدد الاكبر، مفهوم؟ الجميع مستثنى من اصل العدد. لكن على القول الثاني كل عدد مستثنى مما قبله، هذا الضابط. كل عدد مستثنى مما قبله، له علي 10 إلا ستة إلا أربعة إلا اثنين. ثم هنا تجمع، هنا الأول مثل الأول يقول تجمع، كلي قال لك له علي عشرة إلا ثمانية، شحال عنده؟ اثنين. المذهب الثاني لا، له علي عشرة إلا ستة إلا اثنين، قال لك لا نقص هذا من هذا بعدين هذا من هذا، يلا اثنين مقسوم من ستة، أربعة مقسوم من عشرة ستة. انتبهنا صح، ضابط أنا نسحق ضابط نسحق شيئا الأمثلة. وش نقوله؟ المذهب الأول يستثنى العددان من أصل العدد، مجموع العددين يستثنى من أصل العدد، المستثنيان يستثنيان من أصل العدد، يعني تجمع. المذهب الثاني لا، كل عدد يستثنى مما قبله. اثنين نستثنيها من ستة شحال يقول له؟ أربعة. نستثنيها من عشرة ستة. مفهوم؟ ايوه صار شيء هذا افضل. ايه انا المشكله قلت لك حكيت لهم هذه الخطره ما قريتش الرياضيات ما كنتش حاب الرياضيات. يا اعطوني خبز تعيش انا ليش اقول لك ما اعطوني دواء تاع الراس اعطوني خبز تعيش في اللي هكذا الشفع من الوتر. شوف هذيك خلي انا ان بعدها اتصلوا بها اعطيكم العمليه. انت قريت الرياضيات كنت بس بك فيها انا وقعدك شويه ما كاش زيدوها رقم اخر. لا لا يا اخي لا لا احنا نقتنع بالقليل يا اخي. فكرون هذي شو الأحفاد، شو الأحفاد هذا واللغز تاعك. شو الأحفاد برية الله هدية استناقص. أنا هو عنده الحق لا شك صح، أنا مش خاطر أنا فكرت شو يقول هو كلامه عنده الحق. شفع الوتر سنة مفهوم هذا صح الله أعلم. الله مش سهل هذه الطريقة أفضل. شوف تاع على المذهب الأول أن الجميع مستثنى من الأصل العدد، على المذهب الثاني كل عدد مستثنى مما قبله. الله هايلة وكتبناه الضابط هذا. على المذهب الأول الجميع مستثنى من أصل العدد، على المذهب الثاني كل عدد مستثنى مما قبله. لك مثال آخر له علي مثلا رهن قاع الناس هو يرهن هو يسلف وانا نحصل هو يرهن في الغاشي وانا له علي عشرون الا قال لك الا اربعون الا اربعة. المذهب الاول سهل، المذهب الاول يجمع لك هذه هي اربعون يعرف كيش. المذهب الاول ماشي هذا تصور شلو وش الغاشي حتى ما عرفش قاش حال يسلف له سلف لك أربعون إلا عشرون لا هو علي عشرون إلا عشرة إلا أربعة. يودي ذاك والله نحكمه وغير رحل عليه مشكلة هذا زيادة لنا مشكلة في دار شراء ما كفاش من شاكك على الغاشي إذا طلق مرته وإذا ضرب بابه وبيجي يقول له علي عشرون إلا عشرة إلا أربعة نجمع 14 شحال له علي ستة دراهم. على المذهب الأول ما فيش إشكال اجمع بعد لا على المذهب الثاني لا نستثني أربعة من عشرة شحال يقول له ستة نستثني ستة من عشرين له علي أربعة عشرة شفت كيفه تغير العدد بزاف يا لا لا إذن هذه مسألة عملية. يرجح ابن هشام المذهب الثاني ابن هشام رحمه الله بل نقول مشغل ابن هشام حتى الفقهاء حتى الفقهاء رحمه حتى المفسرون تعجب تقول مفسرين وش دخلهم مفسرين وش دخلهم. فتناقشوا في تفسير آية الحجر وهذه التمارفتكم ربما وإن كان الاستثناء موش من جميع الوجوه واحد موش من جميع الوجوه شو هذي يكون منصف صح يشبه. والقرطبي أثار هذه المسألة يعني شافي لها أثار هذه المسألة في سورة الحجر وغير المفسرين كالبيضاوي الآلوسي مخلاش فصل قوله عز وجل إن قول الملائكة إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. هنا يصير هذه المسألة، يقول لك امرأة لوط استثنيت من آل لوط، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، وآل لوط استثنوا مع الأول، آل لوط استثنوا من المجرمين كلهم، استثنوا من المجرمين كلهم، بعدين تستثنيت امرأة لوط منين؟ من المجرمين ومن آل لوط، من آل لوط. إذا يستثنى مما قبله، يستثنى إلى أقرب شيء قبله، مفهوم؟ هذا نظن باللي تفهم المعنى أكثر. إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، لو كنت تستثني المرأة لوط من المجرمين تقول تقول هي ماشي مجرمة، فهم إنا لمنجوهم أجمعين إلا، يعني إذا استثنى امرأة لوط من آل لوط وبعدين آل لوط استثناه من المجرمين، قال لك هكذا إذا تكرر الاستثناء استثني أول شيء مما قبله ثم ما قبله مما قبله هكذا، فهم هذا الله أعلم يعني مهمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تنسوش الملاحظة تاعنا جزاكم الله خير، ملاحظة هنا تنسوهاش، إذا تقدمت المستثنيات فيها إشكال، إذا تقدمت المستثنيات أين يكون الإشكال بارك الله فيك؟ أين يكون الإشكال؟ أنا أظن يكون الإشكال فقط في المفرغ وفي التام، التام المنفي، في المفرغ والتام المنفي، المفرغ والتام المنفي هذا هو اللي تسلط العامل في المفرغ، تسلط العامل على واحد ثم تنصب الباقي، وفي التام المنفي تترك واحد يخضع للأحكام التي له والباقي ينصب، أما الباقي كله ماشي على الأصل. إذا تكررت المستثنى تكررت إلا والاستثناء موجب، أهدر الحق تام موجب، وجب نصب الجميع إذا تقدمت مستثنيات، وجب نصب الجميع إذا كان فهمنا؟ سهلة في سهلة، والأبيات مفهومة، مفهومة الأبيات، يصح الأبيات، ونقرأ المرة الجاية إن شاء الله نقرأ وش قال، وتعودوا تذكروا الأمثلة أفضل. إيه مثالين يكفيان، كما مشينا مع الأول مثالين يكفيان، ويدخل المستثنى الأول بإلا يدخل في الأحكام، يدخل في الأحكام شي كما قلنا مع الأول، قلنا باللي لا الاستثناء الأول لا ينظر إليه، لا ينظر إليه ويأخذ الأحكام، وننظر المهم كيف فهمنا، هذا هو الأهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.